بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه والذين هم محسنون. سبحان الذي أسري بعبده ليلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون. سبحان الذي أسري والذين هم محسنون. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وآتينا موسى الكتاب وجعل حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم. متعنا بالآية دي يا شيخ محمود. متعنا بالآية دي واللي بعدها إن شاء الله. إن أحسنتم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله الله يا أهل القرآن. هذه الآية كلها مولانا من الأول. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إلى آخره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نعم نعم. إن أحسن أحسنتم لأنفسكم. يا شيخ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. نعم نعم. عسي ربكم أن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سبحانه وتعالى. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه وقل للإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا شهرا اقرا كتابك. الله يفتح عليك. اقرا كتابك. اقرا كتابك. اقرا كتابك. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبك من التعب ذكري ومنك لله تعب معانا الخميس. ايه رايك خلي الخميس الجاي؟